السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التي صارت ملعونة ونطرح عددا من الأسئلة يدعو إليها التأمل في كتاب الله عز وجل. فلا شك أنك فعلت مثلي يوما ما وجلست تقرأ كتاب الله وتنظر في الواقع الأليم الذي نحياه ثم تقول لماذا كثر ذكر بني إسرائيل في القرآن مع أن هذا الكتاب أنزل إلينا ولم ينزل لهم؟ وما العلاقة بيننا وبينهم؟ لماذا نقرأ في سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ تلك التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فبين أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. إننا نريد أن نتساءل لماذا وجدت أمة بني إسرائيل على وجه الأرض؟ وهل فعلا كما يقول العلماء والدعاة إلى الله إنهم أحفاد القردة والخنازير؟ وما قصة القردة والخنازير؟ وهل وجد بنو إسرائيل ليكونوا أذل أمة كما نسمع دائما هذه العبارة؟ وأصبحت هذه الأمة تذل لأذل أمة على وجه الأرض، فأمة بني إسرائيل هي أذل أمة، فلماذا؟ وهل وجدوا فعلا كذلك؟ ولماذا نذل نحن لبني إسرائيل أذل أهل الأرض؟ أسئلة تثار حينما تقرأ كتاب الله وتتأمل الواقع الذي نحياه وتحتاج إلى جواب ولا شك. وحتى لا تظن أن البحث عن هذه العلاقة بحث متكلف، فتأمل كيف كانت البدايات لتعلم أن النهاية واحدة إلا أن يشاء الله. نعم، لقد كان بنو إسرائيل حينما أرسل الله نبيه موسى صلى الله عليه وسلم أذل أمة على وجه الأرض، يكفي أن تسمع قول الله عز وجل: قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إنه ذل ما بعده ذل. لقد كان بنو إسرائيل يحيون حياة العبيد مع أنهم أحرار، لكن هذه الحياة البائسة التي كانت عند بني إسرائيل يائسة أراد رب العالمين سبحانه وتعالى أن يغيرها لما اتبعوا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فساق لهم وعدا وكان وعدا حقا. فقال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن نبيه موسى صلى الله عليه وسلم لما قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وأكد هذا الوعد كما في سورة القصص، قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وصدق الله وعده وأعز بني إسرائيل بعد الذل وأرى فرعون وهامان وجنودهما من بني إسرائيل ما كانوا يحذرون. نعم وتأمل، لقد امتن الله عز وجل عليهم بذلك، فقال تعالى: وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ما قال وأنتم تقاتلون، ولا قال وأنتم تحاربون، لتعلم أن من أعظم النعم من الله سبحانه وتعالى على عبيده أن ينجيهم من عدوهم دون تدخل منهم، وهذا جرى لبني إسرائيل. إنهم ما قتلوا ولا جاهدوا ولا حملوا سلاحا في مقابل عدوهم، ومع ذلك أنجاهم الله وامتن عليهم بهذه النعمة. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وقال تعالى في سورة الأعراف: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. أصبح بنو إسرائيل منذ هذا التاريخ أعزة بعد الذل، سادة بعد أن كانوا عبيدا، أحرارا بعد أن كانوا يمتهنون، بل صاروا يعيشون كالملوك في الأرض. قال موسى عليه السلام كما قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. إذ جعل فيكم أنبياء، فكل الأنبياء من بني إسرائيل الذين خرجوا فيهم هم من نسل إسرائيل الذي هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم أيها الإخوة، تأملوا هذا المعنى. إن يعقوب عليه السلام جاءت كل أنبياء بني إسرائيل، حتى المسيح ابن مريم كلهم كانوا من بني إسرائيل. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك، لا يحتاج أحد منكم إلى أحد، تستغنون في طعامكم وشرابكم، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وفضلهم الله على الأمم في زمانهم، فقال تعالى مذكرا إياهم بهذه النعمة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أيها الإخوة، ثم ذل بنو إسرائيل بعد هذا العز، وتلك السيادة، فلماذا ذل؟ ولماذا أهينوا؟ ولماذا أصبحوا أذل أمة على وجه الأرض؟ ولماذا لعنهم الله؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال نسأل: هل مرت الأمة بالمقدمة نفسها التي مرت بها أمة بني إسرائيل؟ الجواب نعم. نعم، لقد كانت هذه الأمة حينما أرسل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أذل أمة على وجه الأرض. نعم، يكفيك أن تعلم أن الرعيل الأول الكريم من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كانت تستضعفهم وتعذبهم طائفة من أهل مكة من قريش وما قريش، طائفة من العرب وما العرب في ذاك الزمان، كانوا أهون أمة لم يكن يسمع لهم ذكر، إذ كان العالم يتنازع قيادته طائفتان الفرس والروم. وما أشبه الليلة بالبارحة، فها هم العرب كما كانوا لا قيمة لهم ولا وزن. ليعلم الناس أنه لا قيمة لنا بالعروبة ولا بالوطنية ولا بالقومية، إنما القيمة الحقيقية لنا بهذا الدين الذي أنعم الله عز وجل به علينا. ومن ثم جاءت الآيات تبشر المؤمنين وهم في وقت الاستضعاف في مكة بأنهم سينتصرون. قال الله سبحانه وتعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر؟ فيهزم الجمع ويولون الدبر. وقال تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. تلك الآيات تنزلت بمكة على المؤمنين المستضعفين وفي أول لقاء عسكري يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، جمع الكفر وجمع الإيمان. نصر الله المؤمنين. فقال الله سبحانه وتعالى وهو يذكر المؤمنين بهذه النعمة: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وأصبحت تلك الأمة تكلف بالمهمة التي أخفقت فيها أمة بني إسرائيل وفشلت. فقال تعالى مبينا أن القضية ليست للسيادة والقيادة، وإنما الأمر ابتلاء واختبار. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وقال تعالى مبينا أن تلك الأمة هي أفضل أمة على الإطلاق. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا على هذا المعنى كما أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون زمانا السابقون للأمم إلى الجنة يوم القيامة. نعم أيها الإخوة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فبفضل الله عز وجل فضلنا وأصبحنا خير أمة في العالمين، وأصبحنا خير أمة في العالمين بنص هذه الآية وهذا الحديث. فلماذا زللنا بعد؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نبحث عنه، لا أن نفتش في تاريخ بني إسرائيل فحسب، ولا أن نقف على ما كان لهم من جرائم فحسب، إنما أن نتفاعل وأن نبحث عن جواب. لماذا نحن بالذات الذين نذل لهذه الأمة؟ ولماذا هم أصلا ذلوا بعد هذا العز؟ والجواب تراه في آية محكمة من كتاب رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين سبب ذل بني إسرائيل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ويمكن أن نجمل هذه الأسباب في سببين اثنين: الأول أنهم ضيعوا غايتهم، والثاني أنهم فرطوا في مهمتهم. الأول أنهم ضيعوا غايتهم. ما هي تلك الغاية التي ضيعها بني إسرائيل؟ وهل هي غايتهم وحدهم؟ أم هي غاية الخلق أجمعين؟ تأمل، إن الناس مختلفون في الجواب عن هذا السؤال. ما هي الغاية التي وجدنا على هذه الأرض لأجلها؟ الناس اختلفوا في الجواب عن هذا السؤال، واختلفت لذلك متاعيهم في هذه الحياة. فمن الناس من غايته وجل همه وأكبر سعيه في هذه الحياة لتحصيل العرض الفاني والمتاع الزائل، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ومن الناس من غايته وجل همه وأكبر سعيه أن يحصل على اللذة من طعام وشراب وشهوة لا يهمه أكان ذلك من حلال أم من حرام. وهؤلاء مثلهم كمثل من قال الله عز وجل فيهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ومن الناس من غايته أن يفسد في الأرض وأن يحارب أولياء الله وأن يعاديهم وأن يوالي في الوقت نفسه أعداء الله ويصادقهم ويتخذهم أسوة وقدوة، وهو مع ذلك يظن نفسه على خير، بل تبلغ به الجرى، بل قل إن شئت الوقاحة أن يشهد الله على أنه لا يريد إلا الخير. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من غايته في هذه الحياة أنه لا يعرف له غاية، يعيش كما اتفق كما تعيش البهائم، بل البهائم أفضل منه كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. يعيش لا يعرف لماذا خلق ولا إلى أين يصير، يردد خلف هذا الجبري النصراني الأحمر: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت وأبصرت قدامي طريقا فمشيت. وهذا وللأسف سرداء يسري في كثير من المسلمين، لا يعرفون لماذا وجدوا ولا إلى أين يصيرون، مع أن الغاية التي خلقنا لأجلها غاية واضحة معلومة مفهومة تبين في كلمات قليلة لتحمل المعاني الكثيرة. فالله سبحانه وتعالى ما تركنا للفلاسفة ولا للمفكرين ليحدد لنا جوابا عن هذا السؤال لماذا خلقنا، بل أوضح لنا بالقول المبين، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. غاية المؤمن، غاية الناس كلهم في هذه الحياة التي تنبغي أن تكون، أن يبحثوا عما يحبه الله ويرضاه. فرضا الله عند المؤمن أعلى غاية وأغلى غاية، أعلى من كل شيء وأغلى من كل شيء، حتى من الجنة، حتى من الجنة، بدلالة قول ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أكبر من المساكن وأكبر من الحور العين وأكبر مما تقر به أعين المؤمنين في جنة رب العالمين. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: أما أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: أي رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نعم، تلك الغاية التي خلق لأجلها الناس، ولأجلها خلق بني إسرائيل وأوجدوا على هذه الأرض، لكنهم ضيعوا تلك الغاية ضيعوا تلك الغاية حينما أشرفوا بالله، فعبدوا العلم فكان أول أسباب الذل. قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ثم كانوا إذا مات فيهم نبي أو صالح ولي بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تصاوير، وهذا لأجله لعنت بنو إسرائيل. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين أم حبيبة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما أنهما وصفتا للنبي صلى الله عليه وسلم الكنائس التي رأتاها في الحبشة في هجرتهم إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع وصف الكنائس قال: أولئك شرار الخلق. أولئك كانوا إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك التصاوير. بنو إسرائيل أشركوا بالله حينما عبدوا العجل وجعلوا الأنبياء أولياء لهم من دون الله، يدعونهم ويتقربون إليهم وينذرون لهم ويذبحون لهم، أشركوا الأنبياء مع الله عز وجل. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ولم يكتف الأمر إلى هذا الحد، إن الذي يضيع التوحيد لما سواه أضيع. ومن ثم تنافسوا على ألوان المعاصي ولم تعد غايتهم رضا الله، بل أصبحت غايتهم تلك الحياة كما قال الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. أيها الإخوة، نعم، ولأجل ذلك استحل بنو إسرائيل كل ألوان المعاصي، ما تركوا معصية إلا فعلوه. قال تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. يسارعون لفظ على وزن المفاعلة يدل على أنهم كانوا يتنافسون على ألوان المعاصي. إن الله تعالى ما قال يفعلون المعاصي ولا يقترفون الآثام، إنما قال: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما كانوا يصنعون. نعم، لبئس ما كانوا يعملون. أيها الإخوة، ولم يكتفوا بهذا الحد، بل أكلوا السحت وأخذوا الرشوة وأكلوا الربا مع أنهم قد نهوا عن ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ولصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. بل ووصل الأمر إلى غايته وإلى أسوأ من ذلك حينما جعلوا أعداءهم أعداء دينهم أولياء وأصدقاء أوفياء ومحبة ومحبين أخلاء. قال الله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أيها الإخوة، إننا نتساءل: هؤلاء بني إسرائيل، هؤلاء بنو إسرائيل ضيعوا غايتهم، فهل ضيعت الأمة غايتها كما ضيعها بنو إسرائيل؟ هل أشركنا بالله كما أشركوا؟ هل تنافسنا في ألوان المعاصي كما فعلوا؟ نعم، وإليك الدليل. لئن كان بنو إسرائيل عبدوا العلم فكان سببا في ذلهم فلقد فعلت الأمة ذلك، لكن الأمة لم تعبد عجلا من ذهب، إنما عبدت تلك الأفكار العفنة النتنة حينما رضيت بأن تحكم في دمائها وأموالها وأعراضها أمور الكفار وعقائدهم وشرائعهم وقانونهم، وأعرضت عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ولئن كان بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلقد فعلت الأمة ذلك. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يحتضر يحذر الأمة من هذا، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة وابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتم في مرض وجه في مرض موته كشف عن وجهه الغطاء، كشف عن وجهه الغطاء وقال: لعن الله، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت أم المؤمنين عائشة وابن عباس قال جميعا: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. لكن الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم صنعته الأمة الآن، فلا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين ولا مدينة من مدنهم ولا قرية من قراهم إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، حتى أصبح علماء الأمة يزينون لهم ذلك. إنه لا يخفى على أحد منكم تلك الفتوى الغريبة العجيبة، تلك الفتوى الغريبة العجيبة التي خرج بها مفتي الجمهورية ليقول إن الصحابة كانوا يتبركون ببول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يريد بذلك أن يصل إلى مجرد التبرك أو الاستشفاء كما زعم ببول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يريد أن يقول: إذا جاز لنا أن نتبرك بالبول وهو من فضلات النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا تنكرون علينا أن نتبرك بآثار الصالحين وقبول الصالحين وأن ندعوهم من دون الله؟ ونسي المفتي أن هذا الحديث الذي استدل به على التبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف جدا لا يستقيم أبدا، لا في اللفظ ولا في المعنى. ووالله لولا الإطالة لذكرت طرق الحديث، فهو يقوم على ثلاثة طرق، كل طريق منها لا يثبت أبدا ولا يصلح للشواهد والمتابعات لأن يكون بذلك حسنا. ثم استدل المفتي على جواز أن نقبل الأعتاب وأن نمتح الأسوار بقول مجنون ليلى: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من شغل الديار. إنه لأمر عجيب، إنه لأمر عجيب أن نعرض عن كتاب ربنا وسنة نبينا ونأخذ بأقوال المجانين لنستدل بهم في هذا الدين الذي ندين به لله رب العالمين. أيها الإخوة، إنه لا يجوز لمسلم أن يدعو أحدا من دون الله، أو أن ينذر لأحد غير الله، أو أن يطوف بغير البيت الحرام، لأن تلك عبوديات لا ينبغي أن تصرف لغير الله، لغير الله. لكن هؤلاء علماء السوء يريدون منا أن نشرك بالله، يريدون منا أن ندين الباطل وأن ندين الشرك لذوينا وأهلينا وأبنائنا وأن نربيهم على ذلك. والله إننا براء من ذلك. إن من أكبر أسباب الذل الذي نحيا فيه أننا أشركنا بالله. ولا تظن أن تلك مسألة قد انتهت أبدا، والله إن قبر البدوي يحج إليهم في العام الواحد ما يزيد على المليونين ممن ينتمون إلى الإسلام، وهو عدد لا يتوفر أكثر أيام العام حول بيت الله الحرام. أدركت الآن قيمة المصيبة؟ والله لو نظرت إلى ما يحدث للقبور في جنوب شرق آسيا، ملايين من تلك الأمة يشركون بالله ويدعون غير الله، ملايين من تلك الأمة تنذر لغير الله وتدعو غير الله وتقدم الأضاحي والقرابين تتقرر بها لأصحاب القبور. ثم نتساءل عن أسباب الذل. ولئن كان بنو إسرائيل فعلوا كل ألوان المعاصي ثم أذلهم الله. فكذلك فعلنا وصنعنا، فانظر إلى واقعنا، بل انظر إلى شوارعنا وما خفي في البيوت أعظم. إن تلك القنوات الفضائية التي تعرض العلم إنها لا تعرض نساء كافرات فحسب، إنما تعرض نساء ينتمين إلى الإسلام. خلعنا رضفة الحياة وأصبحنا يظهرن بكل علي، والمسلمون يشاهدون ذلك ولا يتقون الله، ولا يتقون الله. إن أصوات المنكرات تملأ شوارعنا، تلك الأغاني وهذه الأفلام وهذه المنكرات وهذه السرقات، بل والزنا أصبح معلوما، بل وصل الأمر إلى حد زنا المحارم والعياذ بالله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولئن كان بنو إسرائيل أكلوا الربا فلقد أكلنا الربا. وأصبح من العلماء في المسلمين من يقول إن اقتصاد المسلمين المعاص لا يقوم إلا على البنوك، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذروا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: يقال لآكل الربا يوم القيامة البس درعك وخذ سيفك، فيقول لماذا؟ فيقول لماذا؟ أتحارب؟ فيقولون نعم، لقد أعلنت الحرب على نفسك من الله ورسوله. اي والله أبت الأمة أن تستجيب لأمر ربها وأعلنت الحرب على نفسها، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولئن كان بنو إسرائيل أكلوا السحت وأخذوا الرشوة فلقد فعلت الأمة ذلك، لا تكاد تجد مصلحة حكومية يقضى فيها مصالح المسلمين إلا بالرشوة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. أدركت الآن لماذا دللنا كما دل بنو إسرائيل؟ إنهم ضيعوا غايتهم وكذلك ضيعناه. وكأننا ما استمعنا بقول ربنا ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وكأننا ما سمعنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري، قال عمرو بن عوف: قدم أبو عبيدة بمال من البحرين فوافى الأنصار وفقراءهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فلما انصرف أكبر عليهم بوجهه وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين وأنه جاء بشيء؟ قالوا: أجل. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم، هذا هو الواقع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فإننا حاولنا في هذه اللحظات والدقائق أن نجيب عن هذا السؤال أو هذه الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة: لماذا يقال عن بني إسرائيل إنهم أذل أهل الأرض؟ ولماذا نذل لهم؟ ولماذا كثر ذكرهم في القرآن؟ ولماذا حذرنا من اتباع طريقهم؟ لكننا وبكل أسف تبين لنا من خلال ما سمعتم أننا تتبعنا بني إسرائيل وكأننا لم نقرأ كتاب ربنا، وكأننا لم نأخذ العبرة من تلك الآيات الكثيرة التي تملأ كتاب الله، فلا تكاد سورة من سور القرآن تخلو من ذكرهم أو قصة من قصصهم أو عبرة من عبرهم. ولكن أين الذين يسمعون؟ وأين الذين يتدبرون؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولقد علمنا من خلال القرآن أن سبب ذل بني إسرائيل أنهم ضيعوا غايتهم وأنهم فرطوا في مهمتهم، فبينا كيف ضيعوا غايتهم ورأينا كيف ضيعنا. وأما السبب الثاني فأنهم فرطوا في مهمتهم. لعلك تتساءل وأنت تسمع هذه الكلمات، أين علماء بني إسرائيل وهم يسمعون ما كانوا عليه من المنكر؟ أين العلماء وكيف سكتوا على منكرات بني إسرائيل؟ يأتيك الجواب في قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. نعم، إن العلماء في بني إسرائيل تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن بني إسرائيل عموما تركوا تلك المهمة. ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى في آخر الآية التي بينت أسباب ذل بني إسرائيل، قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أتريد معرفة معناها؟ تأمل قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. مرة أخرى، نعم، ما معناها؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إن علماء بني إسرائيل تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدلا من أن يعلموا الناس ما ينفعهم، وبدلا من أن ينكروا المنكرات التي تملأ مجتمعاتهم، ذهبوا إلى أصحاب السلطان والأموال يبحثون عن رضاهم ويطلبون ما عندهم ليكون في ذلك زعموا غناهم. قال الله سبحانه وتعالى عن علماء السوء من بني إسرائيل: فخلت من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. ألم يأتهم وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إنه أمر عجيب أن تختم تلك الآية بهذه الخاتمة: أفلا تعقلون، مع أن الكلام لبني إسرائيل، لكن الآية تحمل عبر أثير التاريخ رسالة إلى علماء هذه الأمة ألا يفعلوا مثل ما فعل بنو إسرائيل، وألا يحلوا الحرام ويحرموا الحلال. لكن علماء بني إسرائيل وقعوا في ذلك، فهل وقع علماؤنا في ذلك؟ انتبه، إن العلماء لم يكتفوا بذلك، بل أحلوا الحرام وحرموا الحلال، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في هذه الآية وفي غيرها. نعم، ولم يكتفوا بذلك، بل إن الناس عرف أن العلماء يفتونهم بخلاف ما أنزل الله، فماذا فعل الناس؟ هل ترك الناس علماءهم؟ هل اتبع الناس علماءهم على باطنهم؟ نعم، اتبعوهم. إن تلك المقولة الخبيثة التي تنتشر بين الناس في زماننا طبقها بنو إسرائيل عملية. نعم، إن الناس يقولون: لبس العالم واصنع سالم، كذا فعل بنو إسرائيل. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ولعلك تتساءل، إذا كان العلماء قد خانوا الأمانة، فأين أنبياء بني إسرائيل؟ أين هم من هذه المنكرات؟ الجواب: إنهم أنكروا، لكنهم لما أنكروا قتلهم بنو إسرائيل. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. نعم قتلوا الأنبياء. لعلك تسأل ألم يكن في الناس من له نخوة من يغار على دين الله فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ الجواب بلى كان فيهم، لكنهم فعلوا في الصالحين المصلحين في الدعاء في الله فعلوا كما فعلوا في أنبيائهم. قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. كذا فعلوا في من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، عذبوهم واعتقلوهم وقتلوهم. فعلوا بعلماء بني إسرائيل الصادقين ما فعلوا. وهنا نسأل هل فرطت الأمة في المهمة كما فرط فيها بنو إسرائيل؟ هل وجد في أمتنا علماء يحللون الحرام ويحرمون الحلال؟ هل وجد في أمتنا أن اتبع الناس العلماء وهم على يقين بأن هؤلاء العلماء يفتون بغير كتاب ربهم وسنة نبيهم؟ هل إذا قام أحد من الصالحين ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر خشي على نفسه أن يعذب أو أن يحبس أو أن يقتل كما كان يجري في بني إسرائيل؟ أظن أن القضية لا تحتاج إلى إسقاط، فالواقع بين واضح. ثم نتساءل ما السبب في ذلنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا هو الذل وهذه أسباب. والإنسان سائل هل انتهت القضية بذلك؟ فالجواب كلا والله، إن الله فتح باب الأمل لبني إسرائيل فكيف لا يفتحه لنا؟ فتح باب الأمل لبني إسرائيل فقال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، يعني بأن اتبعوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالقرآن الذي أنزل عليه، وهذا هو معنى الآية الصحيح: دعك من المفسدين المبطلين الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا الأمل لا يزال مفتوحا لبني إسرائيل، فكيف يغلق باب الأمل دوننا؟ قال تعالى وهو يبين باب الأمل للمسلمين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. متى يتحقق هذا الوعد؟ إذا عدنا إلى الغاية فحققناها. قال تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نعم إذا عدنا إلى غايتنا وطبقنا مهمتنا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالكافرين أجمعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بالأمريكان النصارى الكافرين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بكل من حارب الدين وتربص بالمؤمنين، اللهم عليك بمن آذى إخوانه في سبيل إرضاء الكافرين، اللهم عليك بكل من تربص بهذا الدين وبأهله يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم